على نور النبوة والثناء، على فيض المهابة والرواء، إلى أعتاب زينب جئت أسعى وأرفع في الرحاب لها دعائي. سلام عاطر مني عليكم وألف تحية حملت ولائي. ولست بطالب أجرا ولكن أرى في قربكم كل الجزاء. أميرة آل طه هل لمثلي نصيب في الرحاب وفي العطاء؟ وقفت بجاهك النبوي أدعو أضرع بالفؤاد إلى السماء. إلهي يا ودودا صلح بالي بآل البيت خالصة النقاء، وقربني إليك بهم ودادا وحبا صافيا حتى الفناء. أميرة آل طه لا تردي وحق المصطفى فيكم رجائي، وقولي قد قبلناكم لدينا فأنعم بالرضاء وبالصفاء. وقولي قد حسبناكم علينا فبشرى بالقبول والاصطفاء. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد أميرة آل البيت النبوي عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة رابع جمعة في شهر الله الحرام ذي القعدة عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام المباركة التي يتوافد فيها ضيوف الرحمن على الأراضي الحجازية المباركة لأداء فريضة الحج وزيارة مثوى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم من خلال مؤتمر إسلامي كبير يجتمع فيه الحجاز كل عام، ليس لهذا المؤتمر شبيه ولا نظير في دنيا الناس. إن المسلم الذي انتدبه الله لشهود هذا المؤتمر من خلال هذا اللقاء بإخوانه من كل مكان سيرى بعينيه آثارا ومشاهد كان للإسلام فيها صولة، وكان للمسلمين فيها جولة، وكان للتاريخ فيها عبرة. وستنتقل أخي الحاج بين ربوعها من ذكرى إلى ذكرى، تملأ نفسك روعة وجلالا، وتزيد نفسك إيمانا واطمئنانا. وستعود بعد أن شهدت هذا المؤتمر ورأيت هذه المعالم تحمل نفسا أكبر وقلبا أعظم. أحبتنا الكرام، والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن